أنت أنت روحي يا شهيد، علمتها معنى الخلود، شوقتها إلى الرحيل، علمتها معنى الصمود، أسرتني يا شهيد. أخي قد سرت من يديك الدماء، أباتا تشلى بقيد الإماء، سترفع قربانها للسماء مخاضبة بوسام الخلود، مخاضبة بوسام الخلود. أخي إن مت نلقى أحبابنا، فروضة ربي أعدت لنا، وأطيارها رفرفت حولنا، فطوبى لنا في ديار الخلود، فطوبى لنا في ديار الخلود. يا